تذكرت ذلك وقلت في نفسي: كلا، لا ينبغي أن نبالغ في قيمة العرض القانوني، إن هؤلاء الفلاحين بأعينهم التي أكلها الصديد منذ الطفولة ومداركهم التي تركت هملا على مدى حكم ولاة من جميع الأجناس لا يمكن أن يركن إليها في حكم أو تمييز. وهل هناك أعجب من عرض قانوني آخر قمت به في قضية تزوير، وكان المتهم أفنديا وقد وضعته بين أشخاص مطربشين، وجئت بالمجني عليه الفلاح وأمرته بإخراج غريمه من بين هؤلاء، فتفرس في الوجوه لحظة ثم ترك الصف بأكمله ووقف تجاهي أنا وكيل النيابة المحقق، وأطال النظر في وجهي وقد بدت في عينيه علامات الشك الذي سأتبعه اليقين أنه وقع أخيرا على المجرم الحقيقي. وكان حاضرا عندي وقتئذ أحد كبار مفتش النيابات زائرا وقد أراد أن يشهد عملية العرض، فهالني أن يطيل الرجل شكه في أنا، فيبدو للمفتش رأي لا أرضاه، فانتهرت الفلاح وأمرته أن ينظر في الصف الذي أمامه ويخرج منهم المتهم، فكان اللعين يمر بالصف مرا سريعا ويعود فيلقي بصره علي ويفحصني من رأسي حتى أخمص قدمي فحص المشتبه المستريب. ولن أنسى اضطراب يومئذ، وقلت في نفسي: الله يكون في عون المعروضين. ولم أجد عند ذاك مندوحة من أن أنهي عملية العرض في الحال، قائلا في سرعة: لم يستعرف المجني عليه على أحد. وأمرت الحاضرين بالانصراف، فخرج الرجل وهو ما زال يختلس إلي النظر. كلا، إن تلك الإجراءات التي تتبع في أعمالنا القضائية طبقا للقوانين الحديثة ينبغي أن يراعى في تطبيقها عقلية هؤلاء الناس ومدى إدراكهم وقدرتهم الذهنية، أو فلترفع تلك المدارك إلى مستوى تلك القوانين.